بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الرحمن في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء، قال في النظم: وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. قال في الشرح: قوله وحي أي وحي أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قوله تكلم به مولانا أي تكلم الله به، فسمعه جبريل عليه السلام ثم قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي إذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته فسنجمعه لك في صدرك، كما قال ابن عباس: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل يقرأ يحرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه ويردده بعده فيتعب، فنزلت: لا تحرك به لسانك. نعم. والقرآن كلام الله صفة من صفاته تعالى، ومن قال هو مخلوق فقد جعل صفة من صفاته مخلوقة، وهذا كفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم. فدل على أن كلام الله صفة من صفاته والقرآن من كلماته، ولو كان مخلوقا فلا يجوز الاستعاذة به، فلا يقال أعوذ بالسماوات والمساجد ولا أعوذ بالكعبة، فهذا شرك. ولهذا المصنف ذكر أنه من صفات الله تعالى. وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام غير مخلوق. وأما يعني هذا اتفاق بين أهل العلم أهل السنة، وإن حصل خلاف من بعض أهل المذاهب، فهناك أشعريون من أتباع الشافعي، مع أن الشافعي رحمه الله على المذهب الصحيح، وهكذا بعض الحنابلة وبعض بارك فيكم المالكية والأحناف قد خالفوا في هذا. نعم. وأما قوله مولانا القديم، المولى من أسماء الله، فالله هو الولي، نعم المولى ونعم النصير. والقديم ليس من أسمائه تعالى، ولكن يقال هو الأول والآخر كما تقدم، فهو الأول ليس قبله شيء. فأما القديم فلا يلزم منه أنه لا شيء قبله، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، أي عرجون النخل من العام السابق، أي عرجون النخل من العام السابق. إلهنا بارك اللهم.